السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه، الحمد لله سبحانه ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء؟ من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء؟ من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء؟ سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. أيها الموحدون، أإله مع الله؟ لا إله إلا أنت يا ربي، سبحانك إني كنت من الظالمين. وأصلي وأسلم على الصادق الأمين سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، أما الدليل إذا ذكرت سيدنا محمد، صارت دموع العاشقين تسيل. هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى، كانت تقيل إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عنوان حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله ومنه وكرمه: صلاة الفجر بين العقوبة والأجر. صلاة الفجر بين العقوبة والأجر. تعالوا بنا نقسم الموضوع إلى عناصر، تعالوا بنا نقسم الموضوع إلى عناصر. العنصر الأول: الصلاة خير من النوم. العنصر الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى: عقوبة تارك صلاة الفجر، العقوبات التي يقع فيها تارك صلاة الفجر. العنصر الثالث: كيف نحافظ على صلاة الفجر. أيها الأحباب، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إن صلاة الفجر هي صلاة من الصلوات التي كتبها الله على عباده، وإن تركها من غير سبب شرعي إثم عظيم وذنب كبير، وترك صلاة الفجر من الكبائر. والله سبحانه وتعالى كتب هذه الصلاة على عباده وعلى أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا بنا أيها الأحباب، في بداية الأمر ننادي على النفس وعلى الأحبة الكرام هذا النداء في هذه الليلة الطيبة وفي هذا الوقت المبارك، لنذكر أنفسنا ونعلم من لم يكن قد تعلم، ونذكر من كان قد نسي أن هذه الصلاة صلاة عظيمة. وفعلا صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين أقر بقول هو في الأذان دائما يرتفع: الصلاة خير من النوم. تعالوا بنا أيها الأحباب نذكر أولا لنشجع الناس على صلاة الفجر، على صلاة الصبح، حملة لقيام الناس إلى هذه الصلاة العظيمة. نريد أن يستيقظ الناس من أهل التوحيد في هذه اللحظات التي غفل عنها كثير من الناس، ليقولوا الله أكبر، ويصلوا صلاة يسبحون فيها الله ويحمدونه ويوحدونه سبحانه وتعالى. الصلاة خير من النوم. إن صلاة الفجر فيها فوائد عظيمة جدا، ولله ضر من قال: يا قومنا هذه الفوائد جمة، يا يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم انتهوا. يا قومنا هذه الفوائد جمة فتخيروا قبل الندامة وانتهوا إن مسكم ظمأ يقول نذيركم لا ذنب لي قد قلت للقوم انتهوا. فوائد هذه الصلاة العظيمة، فعلا وحقا صدق الذي رفع الأذان وهو يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فعلا وحقا الصلاة خير من النوم. تعالوا بنا نعدد فوائد هذه الصلاة العظيمة. الفائدة الأولى، إنها يا عباد الله تعدل قيام ليلة كاملة، تعدل قيام ليلة كاملة. إن الناس يقولون في أمثالهم العامية عليكم بما خف حمله وغلى ثمنه، إن الناس يقولون في أمثالهم العامية عليكم بما خف حمله وغلى ثمنه. إذن الصلاة فعلا وحقا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم تعدل قيام الليل، تعدل قيام الليل، هذا خفيف الحمل وغالي الثمن. إذن أنت لا تقوم من أول صلاة العشاء إلى صلاة الصبح قيام الليل، وقد يكون عليك من المتاعب والمشاغل ما شغلك عن هذا الأمر، ونحن نعذر الناس لأننا فعلا نقع تحت هذا الإرهاق والتعب، ولكن لماذا لا نحقق ما أخبرنا به المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ في رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنسى الصلاة على النبي يا مسلم، اللهم صل على حبيب القلوب سيدنا النبي. في رواية مسلم يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. صدق الحبيب النبي، حديث في مسلم عن حبيب القلوب سيدنا النبي يا مسلم. أيها المسلم، أيها الموحد، هذه فرصة عظيمة جدا تعدل قيام ليلة كاملة أن تصلي صلاة الصبح في الجماعة، وهذا أمر أعطاه إلينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال حديث مسلم. إذن الفوائد عظيمة، ما أعظمه من ثواب، ما أعظمه من ثواب مع يسر ما بذل فيه من جهد، قيام ليلة كاملة أن تصلي العشاء في جماعة كأنك قمت نصف الليل، وأن تصلي الصبح في جماعة كأنما قمت الليل كله، ما أعظمه من ثواب مع يسر ما بذل فيه من جهد. فعلا هي معادلة لابد أن نحفظها، يقظة من منام، يقظة من منام، إجابة للآذان، صلاة مع أهل الإيمان، تساوي قيام ليلة في الثواب بإذن الذي لا يغفل ولا ينام. معادلة لابد لنا من الانتباه إليها. فعلا الفائدة الأولى تعدل قيام ليلة كاملة إن صليت الصبح في جماعة. أما الفائدة الثانية أيها الأخ الحبيب، فعلا الفوائد كثيرة. أنت إذا صليت الصبح في جماعة فأنت في ذمة الله، أنت في ذمة الله. تأمل معي من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذمة الله، فهي ليست ذمة ملك من ملوك الأرض ولا أمير من أمرائها، لأن ملوك الأرض ملك الأرض وإن علا، ملك الأرض وإن علا ملكه وزاع صيته وتوقفت مراكب السير إذا سار تعظيما وتبجيلا له، إلا أنه بإذن الله سبحانه وتعالى لا زالت فيه حقارة الأرض وذلة الأرض. إنسان ضعيف ينام وترتفع روحه إلى الله سبحانه وتعالى ويموت كما يموت الناس ويمرض ولا يرزق نفسه، إنما الذي يرزقه هو الله. إذن مهما كان هؤلاء، نعم نجل ونقدر ونحترم الملوك والأمراء والرؤساء والزعماء، خاصة الذين يسيرون على كتاب الله وسنة رسوله محمد. فائدة عظيمة، أنت في ذمة الله، الله ليس ملك من ملوك الأرض ولا أي ملك ولا أي أمير ولا أي رئيس ولا أي حاكم، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون كالملك الكبير المتعال. ويكفي قول الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر حين وصف نفسه سبحانه يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، هو ليس كملك من ملوك الدنيا ولا أمير ولا رئيس، إنما هو مالك الملك وملك الملوك. فأنت في ذمة الله إن صليت الصبح في جماعة. نعم أخي الكريم، نعم أختي الكريمة، الأم الطاهرة الطيبة والأب المحترم، لابد لنا من المحافظة على هذه الصلاة العظيمة، لابد لنا من أن نأخذ هذه الفوائد. فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى في رعاية الله وأمنه، في رعاية الله وأمنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم جميعا يا رب العالمين. معذرة أيها الأحباب. أخي الكريم، أخي الحبيب، أنت في ذمة الله إن حافظت على هذه الصلاة. لا يستطيع أحد أن يخرق ذمة الله ليصل إليك، فأنت في حماية الله، تحيط بك، تحيط بك، لا يستطيع أحد أن يضرك، فيمضي في اليوم نشيط واثق الخطوة، لا يستطيع أحد له ضر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحميه، يمشي على الأرض ولا يستطيع أحد له ضر. الفائدة الثالثة من صلاة الصبح يا عباد الله، صلاة الفجر، أنها تعطي للمؤمن نور يوم القيامة، تعطي للمؤمن نورا يوم القيامة. فاسمع رحمني الله وإياك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه ابن ماجه، قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، والنور على قدر الظلمة. فمن كثر سيره في ظلام الليل فإن الله سبحانه وتعالى يعظم له الأجر يوم القيامة والنور. من الناس من يعطيهم الله سبحانه وتعالى نورا مثل الجبل بين يديه، من الله من يعطيهم يوم القيامة نورا مثل الجبل بين يديه، ومن الناس من يعطى نور فوق ذلك، ومن الناس من يعطى نور مثل النقل بيمينه، ومن الناس من يعطى نور سبحان الله بقيد إبهامه، إبهام قدمه، ويضيء مرة ويطفئ مرة. أنت عاوز تكون من إيه؟ هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين. ربنا سبحانه وتعالى يقسم النور يوم القيامة، ليست أنوار المؤمنين يوم القيامة على درجة واحدة، كل واحد على حسب الشحن اللي كان بيشحنه في الدنيا من الشدة والقوة، بل تتفاوت بتفاوت الإيمان. قال الرحمن سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. يا من كنتم تسيرون في الظلمات، الكسل هذا والله مشكلة خطيرة، الكسل هذا مشكلة خطيرة، أضاعت علينا الفوائد الكثيرة. إن من فوائد صلاة الصبح، صلاة الفجر يا عباد الله، النور، ويتفاوت عند المؤمنين نورهم، يوم القيامة بين يدي خالقهم سبحانه وتعالى الملك الذي يقسم النور بين خلقه. ومن الفوائد العظيمة الفائدة الرابعة دخول الجنة. ثبت في الصحيحين عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ صلاة الصبح وصلاة العصر، هما بردان. لماذا؟ لأن في هذا الوقت يا عباد الله ما في طرفي النهار أو في طرفي اليوم بدخول النسمة الباردة وغياب الشمس أو قبل شروقها، فهما البردان. ولأن النفس في هذه الأوقات تخلد إلى الكسل والراحة، تخلد إلى الكسل والراحة بعد النشاط والحيوية، تجد أن الإنسان يكسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، قال حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله: من صلى البردين دخل الجنة، يعني من حافظ على البردين دخل الجنة. أما كثير من الناس يكسلون، يحاول نيل المجد والسيف مغمد، ويأمل إدراك العلا وهو نائم. يحاول نيل المجد والسيف مغمد، ويأمل إدراك العلا وهو نائم. إذن أخي الكريم، من ضمن أيضا الفوائد أننا بإذن الله سبحانه وتعالى ثواب هذه الصلاة الجنة. ومن ضمن فوائد صلاة الفجر أن الله سبحانه وتعالى ملائكته تكتب تقريرا مشرفا بين يدي الله عنك، يعني تقرير مشرف، تأخذ وسام بين إيد الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الذي تصلي فيه. جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال أن هناك ملائكة يتعاقبون، كما قال النبي يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربنا وهو أعلم، فيسألهم ربنا وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. تقرير يكتب إلى الله، ده في رواية البخاري، أتيناهم وهم يصلون أو تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ملائكة تتعاقب في صلاة الصبح وصلاة العصر، يكتبون التقارير. يا أخي الكريم، لابد لنا أن نضع بين يدي الله سبحانه وتعالى تقريرا عن النفس أنها ليست كسلانة، أنها ليست خبيثة. أخي الحبيب، أنت على موعد مع الله كل يوم في صلاة الفجر والعصر لتقدم له تقريرا يوميا عن نفسك. ماذا تريد؟ أن يقدم هذا التقرير وأنت في نائم، وأنت نائم وأنت كسلان وأنت خبيث النفس؟ لا يا أخي الحبيب، لابد لنا أن يعين بعضنا بعضا على مثل هذه الصلاة العظيمة. لابد أن نقوم بحملة في الأمة، نوقظ الأمة إلى هذه الصلاة المكتوبة أصلا، والتي جعلها الله فرض على الأمة، ومن تركها أثم، ومن تركها قد أثم وأذنب ذنبا عظيما كبيرا. وترك صلاة الصبح من الكبائر، ترك صلاة الصبح من الكبائر. إذن من ضمن الفوائد يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يتلقى تقريرا عن العباد الذين يصلون الصبح في جماعة من ملائكته تقريرا مشرفا. الفائدة رقم 6، أيها الأحبة الكرام، الفرض عظيم أجره عند الله. ودليل ذلك أن السنة التي تسبق الفرض اللي هي صلاة الصبح، إذا قمنا وصلينا ركعتي الفجر اللي هما السنن، كما جاء في رواية مسلم عن حبيب القلوب النبي محمد، ما تنساش تصلي عليه يا مسلم، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسولنا محمد. قال الحبيب المصطفى من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في رواية مسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. حديث السيدة عائشة أمي أمك تخبر عن رسول الله محمد فيما روى مسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا كان هذا ثواب السنة، فما ظنك بثواب هذه الصلاة؟ فما ظنك بثواب هذه الصلاة؟ صلاة عظيمة، ركعت السنة خير من الدنيا وما فيها. فكن على يقين أن قول الحق لا يبالغ فيه، لأن الملك سبحانه وتعالى لا ينطق عن هوى. إذن أخي الحبيب، هذا ثواب النافلة، فكيف بثواب الفريضة؟ وإذن المسألة إذا أضعناها نحن الذين سنخسر. ومن ضمن فوائد صلاة الصبح يا عباد الله، الفائدة السابعة، أنها وقت رؤية للخير، وقبل قيام أهل المعصية تجد الإنسان في فسحة من أمره، في جو جميل. ثواب هذه الصلاة أن ترى وجه الله، ثواب هذه الصلاة أن ترى وجه الله. كيف هذا الكلام؟ ما أعطى الله سبحانه وتعالى أهل الجنة نعيما أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم. ما أعطى الله سبحانه وتعالى أهل الجنة نعيما أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم، وهو شرف عظيم، شرف عظيم. فإن نعيم الجنة وأي لذة وأي فوز وأي شيء يقر العين أعظم من النظر إلى وجه الله. والله ما طابت الجنة يا عباد الله، ما طابت الجنة إلا بأمر الملك سبحانه. فالذي جعل لنا هذه الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ترى هذا الملك الكريم، ترى الله سبحانه وتعالى. اسمع أخي الكريم، في الجنة يحدث أشياء عند رؤية الله، عند رؤية وجه الله. هذا الشرف يأتي كما جاء في حديث قيس عن جرير، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا عند رسول الله، أو هو يقول ذلك، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، حين نظر إلى القمر ليلة من الليالي، في ليلة كان فيها البدر، النبي محمد يقول سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون. هتنظر كده إلى الله سبحانه وتعالى ووجه الله سبحانه وتعالى كما تنظر إلى هذا القمر. خلي بالك، المسألة هذه كان النبي يشير إلى أنها ثواب لمن لم يتكاسل عن صلاته، وخاصة صلاة الصبح. رؤية وجه الله أمر عظيم. ماذا يحدث في الجنة إذا الله سبحانه وتعالى تجلى لعباده؟ هناك أثر من الآثار، وإذا قلت أثر فهو ليس بحديث عن رسول الله ولا حديث عن رب العزة سبحانه وتعالى جل في علاه، إنما هو أثر استأنست به ولم أقف على صحته، جاء في التذكرة في أحوال الموتى والآخرة. إذا رأى العباد وجه الله، تدفقت الأنهار، تدفقت الأنهار، واصطفت الأشجار، وتجاوزت السرر والغرفات بالصرير، والأعين المتدفقات بالخرير، وبدت الحور وغردت الطيور لرؤيا وجه الله. أثر من الأثر، جنة عظيمة. إذن الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا الثواب إذا كان العباد يصلون قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قال النبي ذلك، ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. إذن هذه الصلاة تدخل فيها، هذه الصلاة تدخل في مسألة الثواب برؤية وجه الملك الكريم. وهذا من معنى حديث رواه الشيخان عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أخي الكريم، من الفوائد العظيمة لصلاة الفجر، يلا شجع أبنائك، وشجع الأزواج، وشجع الأقارب، وشجع الأحباب، الكل يتصل بأخيه، نحاول جاهدين أن نصل إلى هذا الأجر العظيم. من ضمن أيضا الثواب والفوائد أن زاد الدنيا والآخرة في هذه الأوقات، زاد الدنيا والآخرة في هذه الأوقات. فما كان الوقت الذي يعقب صلاة الصبح أكثر الأوقات بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، فقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على اغتنامه وشغله بالذكر، وهذا ثابت من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يجلس بعد صلاة الصبح يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، ويبشر أصحابه إن هم فعلوا هذا بأن لهم أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. تصلي الصبح وتجلس لتذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس، ثم تصلي ركعتين ضحى. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه إن هم فعلوا هذا أن لهم ثواب أجر حجة وعمر تامة تامة تامة. ومن ضمن أيضا زاد الدنيا والآخرة أن في هذا الوقت فعلا فيه البركات، خاصة في مسألة الأرزاق. في هذا الوقت وقت البركة الوفيرة في الرزق. في هذا الوقت نجد أن أصحاب المهن والحرف، خاصة الناس الذين يفهمون من أهل التجارة، حريصون دائما على اغتنام هذا الوقت، على اغتنام هذا الوقت. فعن صخر الغامدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بقورها. النبي محمد كان بيدعو لمن قام في هذا الوقت ودعا لهذا الوقت. قال صخر: وكان رسول الله إذا بعث السرية أو جيشا بعثهم أول النهار تبركا. وكان صخر تاجر، فكان أيضا إذا أراد أن يبعث تجارة بعثها أول النهار، فأثرى ماله وكثر هذا المال وزادت بركته. إذا مسألة الصباح هذه فيها عند المسلم من الخيرات وزاد الدنيا والآخرة الكثير، فلا نضيعها يا عباد الله، لا نضيع البركات. بركة في الأهل وبركة في المال، ثم إن الفقر ينتفي والصحة تأتي وتوفد والمرض يتناثر ويبتعد بسبب هذه الصلاة العظيمة. ومن ضمن الفوائد يا عباد الله أن هذه الأوقات سبب صحة وعافية، أن هذه الأوقات سبب الصحة والعافية. ده حتى من خلال قراءات أهل العلم، العلم الأكاديمي النظري الذي كشفه الله سبحانه وتعالى لعباده، ترى مثلا أن هناك فوائد صحية عظيمة جدا، فوائد صحية يجنيها الإنسان، فوائد صحية يجنيها الإنسان بسبب يقظته في هذه الأوقات. على سبيل المثال أيها الأحباب، أن هناك نسبة غاز الأوزون تكون في الجو عند الفجر أعلى، نسبة غاز الأوزون تكون عند الفجر نسبة أعلى، وتقل تدريجيا حتى تضمحل عند طلوع الشمس. انظر إلى الفوائد. ولهذا الغاز تأثير مفيد للجهاز العصبي. احنا ليه بنحس ان بعض الناس او كثير من الناس الذين لا يقومون في مثل هذه الأوقات يعني هناك تأثير عصبي على أجهزتهم، وترى الرجل الكبير في السن المعتاد على صلاة الصبح يبلغ مثلا 80 أو 90 أو حتى يتعدى 90 وتراه يسير في الجو البارد ويصلي، انحنى ظهره ويتكئ على عصا ويخرج لهذه الصلاة من غير أن يتأثر من البرد، اللهم لا حسد يعني، من غير أن يتأثر من البرد. أما نحن نخرج إلى البرد، وإذا عدنا إذا صلينا يوما نقوم في اليوم الثاني بشق الأنفس بسبب التعب الذي وقع علينا من هذا الوقت. لكن سبحان الله، مثل هؤلاء الذين يصلون الصلاة في وقتها ويجلسون حتى تأتي الشمس بأشعتها الجميلة في هذا الوقت، فعلا يا أخي الكريم هذا الغاز مهم جدا ومفيد للجهاز العصبي. أطفال كثر سواء كانوا من الأولاد أو البنات تراهم الآن في ضعف في العظام، ضعف في الجلد بتاع الجسم، ضعف حتى في القوة والبنية الأساسية في الجسم. بسبب إيه؟ أننا أضعنا هذه الأوقات، لم نتعلم من حبيب القلوب عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. وأيضا من ضمن الفوائد نسبة الأشعة فوق البنفسجية تكون على هذا الوقت أعلى ما يمكن، تكون في هذا الوقت أعلى ما يمكن عند صلاة الفجر، اللي هي نسبة الأشعة الفوق بنفسجية، وهذه الأشعة تحرض الجسم على صنع فيتامين د، وهذه الأشعة تحرض الجسم على صنع فيتامين د. كما أن اللون الأحمر له تأثير باعث على اليقظة، اللي هو لسه بيبقى بادئ ده له تأثير باعث على اليقظة. الحاجات العلمية دي يا أخوانا بتشجع على الصلاة. أنا عارف إن في ناس بدأت تحافظ على صلاة الصبح بسبب هذه الأشياء. نسبة الكورتيزون تكون في الدم أعلى ما تكون وقت الصباح وأقل ما يمكن وقت المساء. ومعنا اتصال. السلام عليكم. أخونا عمرو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شخيمة؟ نحمد الله. بارك الله فيك، والله أشهد الله إني أحبك في الله. الله يحبك يا عمرو. والله يعني أنت بتتكلم حقيقة يعني في نقطة في غاية الأهمية لا يعويها من الناس إلا يعني من رحم الله منا. ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: عجبت لمن لا من صلى الفجر في جماعة كيف يرزق، ثم تجدهم يجردون بعد ذلك ويقولون يعني البركة ممحوكة من البيت ومفيش بركة في الرزق ولا في الساعة ولا في الصدر ولا في أي حاجة في حياتنا خالص. فبارك الله فيك والله، يعني ربنا يبارك فيك يا شيخ أيمن، وعلى طول بتبقى منور الشاشة ومنور قلوبنا وفي المساجد برضه، ربنا يبارك فيك يا ويجعل كل اللي انت بتقوله في ميزان حسناتك وحسناتنا ان شاء الله. الله يبارك لك اخويا الحبيب، ربنا يبارك. اتصال اخر. السلام عليكم. اخويا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. معاك ان شاء الله. ازيك يا فضيلة الشيخ ايمن؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك اخي الحبيب الشيخ محمد. ربنا يبارك فيك ويجعلك دايما منور شاشة قناة الرحمة. ربنا يبارك لك يا حاج، ربنا يبارك لك. بالله عليك يا شيخ عايزك تدعي لبنتي، بالله عليك. ان شاء الله باذن الله اسال الله ان يعافيها ويبارك فيها يا رب، ويهب لها الشفاء والعافية والصحة يا رب. والسامعين انه يا حضرتك اتفضل. حضرتك بقى في غيبوبة لها 4 شهور مريضة مرض في المخ. لا. شابة لسه داخلة الجامعة ولسه ما كملتش تعليمها. بالله عليك ادعيلها، الله يبارك فيك يا شيخ ايمن. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهب لها الشفاء ويؤمن على كلامنا احبابنا باذن الله، وباذن الله سبحانه وتعالى يجعل في ان شاء الله في دعاء الصالحين سبب من ان شاء الله الشفاء والعافية لهذه الفتاة باذن الله رب العالمين. اخونا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخويا الحبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ ايمن، ازيك يا شيخ ايمن؟ اتفضل يا شيخ مصطفى. مصطفى الخوري من مرسى مطروح. يا شيخ ايمن. يا اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك. ليتك نورنا مطروح. ان شاء الله نحن نحبك. والله علمان بيك من الزوء يا شيخ ايمن، انت عندنا وكنا في الكعبه انا وانت. اتفضل. ان شاء الله نحضرك تنورنا في مطروح استاذ ايمن. ان شاء الله انا متذكر حضرتك وان شاء الله ناتي اليكم في مطروح، احنا نحبكم والله يا اهل مطروح. اخويا الاخ احمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك ايه؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. احمد جرير، السعوديه. اهلا وسهلا، ربنا يبارك لك. ربنا يبارك في حياتك يا رب، ربنا يحفظك. ربنا يبارك عليك يا سلام. ربنا يبارك لكم فضلك. ويردكم سالمين غانمين. الله يبارك في حياتك يا رب. بالله عليك ادعي بس لوالدي بالرحمه ووالدتي بالشفاء، ربنا يبارك فيك يا شيخ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والديك وأن يشفي والدتك يا رب العالمين والسامعين يا أرحم الراحمين. إن شاء الله أيها الأحباب جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من اتصل ومن لم يستطع الاتصال. وأحبابنا بإذن الله نكمل الحديث. توقفنا عند العنصر الأول ألا وهو الصلاة خير من النوم. العنصر الثاني عقوبة من ترك صلاة الفجر. العنصر الثاني عقوبة من ترك صلاة الفجر. أيها الأحبة، هناك شروط عظيمة جزائية جعلها الله سبحانه وتعالى لمن ترك هذه الصلاة ونام عنها، لأنها أصلا فرض على كل مسلم. كيف يكون مسلم ويضيع فرضه وهو يستطيع أن يقوم من غير أن يأخذ أسباب، ومن غير أن يكون هناك أصلا أسباب شرعية تبيح له ألا يصليها في وقتها؟ إن الذين لا يصلون صلاة الصبح في جماعة، صلاة الفجر، فيهم صفات المنافقين، فيهم صفة من صفات المنافقين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن من لم يصلي صلاة الصبح في جماعة في صفة من صفات المنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر. ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذن ترك هذه الصلاة فيه صفة من صفات المنافقين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فلينشط الإنسان ولينفض هذا الكسل والخبث عن عقله وقلبه وليقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحباب، من ضمن العقوبات العظيمة جدا لصلاة الفجر لمن ترك صلاة الفجر الويل والغي. والويل أيها الأحباب والغي وديان في نار جهنم، وهذه قد أعدت للذين تركوا صلاة الصبح وصلاة الفجر في جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ترك هذه الصلاة، والله سبحانه وتعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واد في جهنم تستعيذ منه النار، والغي أيضا واد في جهنم. النبي قد حذر، ورب العزة سبحانه قبل رسولنا الحبيب النبي قد أنذر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والصحابة الكرام كانوا يعتبرون هذه الصلاة إن تركت كفر والعياذ بالله. وتحركت المسألة بين أهل العلم في فهم قول الصحابة إن كان هذا الأمر كفر يخرج من الملة فلا يستوجب أداء هذه الصلاة مرة ثانية، أو هو كفر في مسألة التلك فقط هي مسألة يعني سبحان الله أوقعوه تحت مسألة يعني كفر من غير إنكار لهذه الصلاة، فإن أنكرها فقد كفر بالكلية، وإن لم ينكرها فهو في هذه اللحظة لابد له أن يؤديها ويقع تحت إيه أمر العلماء في المنطقة الثانية. أنا لا أريد أن أدخل في هذه الأحكام حتى لا نضيع فرصة الحديث عن العقوبات. الخليفة العادل آنذاك عمر بن عبد العزيز كان يعتبر أن إضاعة الصلاة ليست تركها بالكلية، إنما هي تأخيرها عن وقتها. يعني الذين قصدهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كما قال عمر بن عبد العزيز: فخلف من بعدهم أو من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اعتبرهم إذا أخروها عن وقتها هم من أهل الإضاعة للصلاة، والغي واد في نار جهنم. من ضمن عقوبات تارك صلاة الفجر أن الشيطان يجعل أذنه كالمرحاض، أن الشيطان يبول في أذنه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال عن حبيب القلوب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عند رسول الله رجل نام ليلة حتى أصبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. هذا عن كلام الحبيب النبي محمد. يا بائع الفجر وجان الوزر، أما تأنف أن يبول الشيطان في أذنيك؟ أما تجزع من هروب الملائكة من نتن رائحتك؟ لأن الملائكة للأسف الشديد إذا نتنت رائحة العبد تبتعد أو يبعد ملائكة الرحمن عنه. فإن هذا الذي يترك صلاة الصبح خبثت نفسه وبال الشيطان في أذنه جعلها كالمرحاض، ومثل هذه تكون رائحتها عفنة نتنة، فلا تقترب ملائكة الرحمن من هذا الإنسان. أيها الأخ الحبيب، إن من ضمن عقوبات تارك صلاة الفجر الخبث والكسل. أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يعقد قافية رأس أحدنا إذا نام ثلاث عقد لا تنحل إلا بالقيام والوضوء والصلاة. يقوم تنحل العقدة الأولى، يتوضأ تنحل العقدة الثانية، يصلي تنحل العقدة الثالثة. فإن لم يفعل العبد هذا يظل خبيث النفس كسلان، هذا من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله سبحانه وتعالى قد تفوح من هذا الإنسان رائحة بأمر الله ليفضح بين الناس. إذا طيب نفسك، طيب نفسك بقيامك لصلاة الصبح حتى تطيب النفس ويطيب الجسد بالوقوف بين يدي الله سبحانه. ومن ضمن عقوبات تارك صلاة الفجر الكب على الوجه في النار، الكب على الوجه في النار. حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك من ذمة بشيء، فإن الله سبحانه وتعالى إذا طلب الإنسان من ذمته بشيء فهو من أهل النار. لأن الله سبحانه وتعالى إذا طلب الإنسان بذمة كانت بين يديه سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يكبه على وجهه في نار جهنم. أضعت ذمة الله سبحانه وتعالى. إذن كن في عناية الله وذمة الله حتى ينجيك الله سبحانه وتعالى من النار. أيضا أيها الأخ الحبيب، حتى تكتمل الفائدة بسرعة، إن من عقوبة تارك صلاة الفجر تكسر رأسه، كما جاء في حديث النبي الذي ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى الرؤيا، حين رأى الرؤيا رجلا مستلق على قفاه وآخر قائم عليه بصخرة يهوي عليها على أو على رأسه بها، فيجدخ رأسه فيتدحرج الحجر، فإذا ذهب بعيدا عنه ليأخذه فلا يرجع حتى يعود رأسه كما كان، ترجع الرأس كما كان، فيفعل به مرة ثانية. جبريل وميكائيل يفسران الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وبمناسبة القرآن ندعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء لشيخنا وحبيبنا الشيخ محمد حسن اللي هو بيعلمنا قراءة ورش، ربنا إن شاء الله يعافيه. قولوا أمين يا رب العالمين. أيها الأحباب، الرجل الذي ينام ويتكاسل عن الصلاة المكتوبة هذا عقابه، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء تفسير جبريل وميكائيل أنه رجل يتكاسل عن صلاته. من ضمن عقوبات تارك صلاة الفجر أنه يمنع الرزق في أوقات فعلا البركة تكون فيها، كما جاء في كلام ابن القيم في زاد المعاد: ونومة الصبح تمنع الرزق، ونومة الصبح تمنع الرزق تاني، ونومة الصبح تمنع الرزق. ده كلام ابن القيم، لأن ذلك وقت تطلب فيه الأرزاق من الله. الناس يطلبون الأرزاق من الله في هذا الوقت وتقسم الأرزاق، فالنوم هذا حرمان يمنع الإنسان من الحصول على رزق ببركة. نعم الله سبحانه وتعالى يرزق حتى النائمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم. أما الرزق بالبركة ففي مثل هذه الأوقات، ويقل رزق العبد إذا امتنع عن الصلوات أو تركها، لأن رب العزة جل وعلا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيها الأحباب، تعالوا بنا إلى عنصرنا الثالث، ما هي الأسباب المعينة على صلاة الفجر؟ ما هي الأسباب التي تعيننا على أن نقوم بصلاة الصبح؟ أول شيء أخي الكريم، محاولة النوم مبكرا، محاولة أن ننام مبكرين. لأن الإنسان إذا أخذ قسطه من الراحة فإنه يقوم وقد ارتاح جسده واستعد للصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد كان لا يسهر بعد صلاة العشاء إلا لضرورة ثم يقيم الليلة لأبي هو وأمي ونفسي والدنيا جميعا ويصلي صلاة الصبح طبعا في جماعة. أيضا أيها الأحباب من ضمن الأشياء المعينة على صلاة الصبح أو الفجر في جماعة الحرص على أداب النوم. الحرص على أداب النوم، الإنسان فينا يرمي نفسه فوق سريره من غير أدب من أداب النوم كما علمنا النبي. فنوم الإنسان على سنة النبي محمد تجعله يقوم نشيط كالنوم على طهارة، ده من السنن. أداء ركعتي الوضوء بعد ما يتوضأ، المحافظة على أذكار النوم، الاتجاه على الشق الأيمن على الناحية اليمين فإذا تقلب بعد ذلك لا بأس، وضع الكف الأيمن تحت الوجه ده من أدب النوم، قراءة المعوذتين في الكفين والمسح بهما على الجسد ما استطعنا، وغير ذلك من الأذكار العظيمة التي كان يعلمنا إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأخ الحبيب من ضمن الأسباب المعينة على قيام صلاة الفجر إنك تعمل الخير بالنهار، أبذر الخير تحصد الخير. فمن نام عقب أداء طاعة، من نام عقب أداء طاعة من صلة رحم أو بر والدين أو إحسان إلى جار أو صدقة سر أو ستر مسلم أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو إرشاد ضال أو شفقة على يتيم أو سعي في حاجة محتاج، كل الكلام ده يكافأ بأنه يحافظ على صلاة الفجر. إذن الحسنة عند المؤمن بتستوحش أختها، تتمنى لو جاءت حسنة أخرى، فاعمل الخيرات. وبمناسبة عمل الخيرات احنا عندنا برنامج السهم قد اعلن على يعني عمليات للقرنية للاطفال، ويمكن عندهم 10 حالات هيتكلفوا اكتر من 140,000. فاحنا يا اخوانا بنحث اهل الخير على انهم يقدموا لانفسهم خيرا، قدم لنفسك خيرا وانت مالك مالك، من قبل ان تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. بسرعة، إيه اللي بيعنا على أداء صلاة الفجر؟ انزع الشر تسلم، انزع الشر تسلم لتقوم للصلاة، فإن نزعت الشر قمت إلى الصلاة. ومن ضمن أسباب التي تعين الإنسان على صلاة الفجر استعن بنوم القيلولة، وهي سنة من سنن النبي محمد، إن استطعت، فإن لم تستطع فالله سبحانه وتعالى يعفو عنك. أيضا من ضمن الأشياء التي تعين على صلاة الفجر إخوان الخير يساعدوننا، يعني صاحب أهل الخير يوقظونك للصلاة عبر الهاتف وفي أوقات القيام للصلاة، وهذا مهم جدا. ويمكن هناك حادثة مشهورة جميلة جدا طبقها أهل العلم في أماكنهم أو الإخوة بينهم وبين بعضهم البعض، من ضمنها قصة طريفة في العبور. يقول لي أخ كريم اسمه مهاب، ربنا يحفظه ويحفظ أهله، أنني أحافظ على صلاة الصبح بسبب أنهم اتفقوا في المسجد أنه من لم يقم لصلاة الصبح يأتي أهل المسجد إليه أي عدد موجود ويتناولون طعام الإفطار عنده. قالوا في يوم تأخرت عن صلاة الصبح فجاءني حوالي 50 رجل، جاءني حوالي يعني أكثر من 50 رجل تقريبا، قال وجلسوا عندي وقالوا جاهز لنا الإفطار. قال بقيت أحمل من الخبز وأحمل من الطعمية والفول، سبحان الله. قال ما انتهينا من الإفطار إلا عند صلاة الظهر، ونمنا طيلة النهار أو طول النهار ونحن في عناء وتعب شديد. قال وبالليل أردت أن أنام بعد صلاة العشاء، الزوجة أقول لها نامي، تقول لا والله ما أنا نايمة لما صحيت لصلاة الصبح. سبحان الله، إذن أهل الخير يعينون أنفسهم ويعلن غيرهم على هذه الصلاة. أيضا أيها الأخ الحبيب من ضمن الأشياء التي تعيننا على صلاة الصبح، اعرف قدر السلعة ليهن عليك الثمن، اعرف قدر السلعة ليهن عليك الثمن. أيها الحبيب المحب من ضمن الأشياء التي تعينك على صلاة الفجر إنك تنتقم من عدوك اللي هو الشيطان، تنتقم من عدوك كيف تترك له الأذن ليجعلها مرحاضا؟ دس على الشيطان وقم لصلاة الصبح. أيضا المح عاقبة الصبر، فإن الصلاة إن استبرت عليها فيها أرزاق وفيها بركات، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيها الأحبة الكرام، هناك فوائد كثيرة جدا للصلاة وعقوبات خطيرة جدا لترك الصلاة خاصة صلاة الصبح، وأسباب تعين على هذه الصلاة. من ضمن الأسباب التي تعيننا على هذه الصلاة أن نتذكر الآخرة، نتذكر الآخرة. فلابد لنا أن نعرف أننا حين قمنا للصلاة كانت الأرواح بين يدي الله، الله يتوفى الأنفس سبحان الله حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن أخي الكريم لابد أن احنا نتذكر الآخرة، وبمناسبة تذكر الآخرة نتذكر الآخرة بهذه الموعظة، لعلنا نتدبر ونعتبر ونقوم لصلاة الصبح إن شاء الله في هذه الليلة المباركة. تأمل في نشيدك والمآبي ودفنك بعد عزك في التراب، تأمل في نشيدك والمآبي ودفنك بعد عزك في التراب، إذا وفيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك حين تبقى ممزقة مقطعة الإهاب، فلولا القبر صار عليك سترا لأنتنت الأباطح والروابي. خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمآب. أخي نصحتك فاستمع لنصحي، فمثلك لا يدل على صوابي. أخي نصحتك فاستمع لنصحي، فمثلك لا يدل على صوابي. خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. أخي الحبيب، أخي الكريم، أيها الأحباب، لابد لنا من المحافظة على هذه الصلاة. بدأنا بعنصر أول، الصلاة خير من النوم، نداء لطالما هز القلوب، ولكن من يسمع؟ أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اسمع النداء لعلك تتذكره. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. نداء أقر به سيد الأنبياء سيدنا رسول الله. العنصر الأول الصلاة خير من النوم، العنصر الثاني عقوبة من ترك صلاة الفجر، العنصر الثالث الأسباب المعينة على صلاة الصبح والفجر. أحبكم في الله وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله.